بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: كيفية الهوي إلى السدود والرفع منه. ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين. حكاه ابن المنذر عن النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال: وبه أقول. انتهى. حكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وهذا كله ترجيح من هؤلاء الأئمة، وهم من أئمة الحديث الكبار، لترجيح حديث وائل بن حجر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه، كان يضع ركبتيه قبل يديه. قال: وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ولم يروى الشرع. عندكم ايه؟ هي ولم يروى، الألف دي غلط، ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. هذا الكلام من ابن القيم فيه نظر، لأن حديث ابن عمر ثابت، روى الحاكم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال. انتهى. وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد. قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال ابن أبي داود، وهو قول أصحاب الحديث. وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا. المستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه. وطالما قد ثبت حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كلاهما صحيح، يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين. وطالما قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين فكلاهما مشروع، فيفعل هذه أحيانا وهذه أحيانا. أما الإشكال فهو لأنه لا تعارض بين أن يفعل فعلا ويفعل غيره مرة أخرى، فيروي كل صحابي ما رواه ويكون كلا الأمرين مشروعا. لكن الإشكال في حديث النهي: لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال أن هذا الحديث من المقلوب، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله، وأن من تأمل بروك البعير وجد أنه يلقي بطرفيه الأماميين أولا ثم بطرفيه الخلفيين. وأما من تمسك بنزول اليدين قبل الركبتين قال إن ركبتي البعير في يديه، ولكن من تأمل الهيئة التي يبرك بها البعير يتأكد أنه يقدم طرفيه الأماميين ثم طرفيه الخلفيين، وهذا الأشبه به في مسألة الترتيب أنه ينزل على يديه ثم ركبتيه. إلا أن يقال كما جمع العقيلي رحمه الله من أن من كان يبرك بمفارقة بين اليدين والركبتين لأن ينزل على الركبتين بشدة مثلا فيكون نزوله على ركبتيه بغير تأودة ولا خشوع كما يبرك البعير، فيكون النهي عن بروك البعير ليس لمسألة الترتيب ولكن لكونه يعني ينزل بشدة كما يبرك البعير. ومن كان بهذه الصفة فإنه يؤمر بأن يضع يديه قبل ركبتيه حتى لا ينزل على ركبتيه بشدة فيكون بذلك مشابها للبعير من هذه الجهة لا من جهة تقديم اليدين الركبتين على اليدين. ومن كان ينزل برفق على ركبتيه فهو يمكنه أن يفعل ذلك ولا ينهى عنه كما ثبت من حديث وائل بن حجر. فالخلاصة في هذا أن الصحيح جواز الأمرين معا وكلاهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتفق العلماء على صحة الأمرين وإنما الاختلاف في الاستحباب. فمن فعل يعني إحدى الهيئتين فقد أجزأته بلا شك، وإذا انتوى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على حديث وائل بن حجر فهو مثاب، وإن انتوى متابعته على حديث ابن عمر فهو مثاب، ولكن لا يفارق كثيرا بين يديه وركبتيه بل يقترب يقارب بينهما وبأيتهما طالما مع المقاربة بأيتهما بدأ فقد فعل المشروع. هذا ذكره الشوكري عن العقيلي وهو قول حسن جدا يعني يؤكده أنه ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال حديث علي بن حجر مرجوح لأجل أنه حسن والآخر صحيح، لأن الأفعال لا تتعارض، يعني أنه يمكن أن يفعل هذا. كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفترش بين السجدتين وكان أيضا يقعي على ركبتيه، أنه كان على قصدي استغفر الله على كعبيه. وثبت أيضا في التورك أنه كان يجلس على فخذه الأيسر ويخرج رجله اليسرى من بين ساقه اليمنى وبين الأرض، وثبت وينصب الرجل اليمنى. وثبت أيضا أنه كان يضع قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى ويفرش رجله اليمنى. إذا هناك هيئات، لا مانع من أن يفعل هذا وذاك، ولا يقال هذه هيئة متعارضة، بل كل منها لا يعارض الآخر. الأفعال تحتمل التعدد. وقد أجبنا عن حديث النهي بأنه ليس في أمر الترتيب إلا في حق من لا يحسن النزول على ركبتيه بهدوء وخشوع، والله أعلم وأعلم. الخلاصة أنه إذا قارب بين يديه وركبتيه لأيتهما بدأ أجزأه ذلك، يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، وينزل بهدوء ولا ينزل بعنف كالبعير. إن لم يستطع في بروكه على ركبتيه أن يكون بهدوء فليضع يديه قبل ركبتيه. فيهوي أن ينزل. هيئة السجود، قال يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي، أولا تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض، بل رجحنا أن هذا واجب لأن هذه الأعضاء كلها واجبة أن يمكن أن يضعها على الأرض. قال مع مجافاتهما، مجافات يديه عن جنبيه. فعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا في إبطيه، يعني رفع والسنة طبعا أن يستقبل بأصابعه القبلة يديه ورجليه، البعض بيعمل كده. السنة أن يجعل اليدين الأصابع مضمومة في جهة القبلة لكي تكون متوجهة القبلة، لو لم يجعلها مضمومة لكانت في غير القبلة. السنة أن يجعلها في اتجاه القبلة وأن يسجد بين كفيه. بعض الناس من الأخطاء يجعل يديه قرب ركبتيه على الأرض، وهذا خلاف السنة. إن كانت على الأرض فقد أجزأ السجود، إذا سجد على سبعة أعظم فقد أجزأه ذلك أن سجد السجود الواجب. لكن السنة أن يسجد بين كفيه وأن يبعد مرفقيه عن جنبيه، لا يجعلها كذلك. من كان عاجزا لعذر، عذر الزحام مثلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليجافي ما استطاع. بعض الناس قد يلصق وجهه لكن بين يديه، يعني لم يرد قط أنه كان يضع يعني وجهه ملامسا ليده، وإنما بين يديه، البينية تحصل مع المفارقة. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، حذو المنكبين بين الرأس كلاهما قريب، في هذه المسافة هو مخير. المرأة كالرجل، لكن لا تبالغ في المجافاة، لا تبالغ في المجافاة. قال الحديث في وضع كفيه حذو من كبيه، رواه ابن خزيمة والترمذي، وقال حسن صحيح صححه مسلم. وضع الكفين حذو الأذنين أو المنكبين، وقد ورد هذا وذاك، وجمع بعض العلماء بين الروايتين بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين وراحتيه حذو المنكبين كالرفع منه. الظاهر أنها يعني أن التخيير في أي هذه الأوضاع أولى من تكلف مسافة وجيزة جدا، تكلف الجمع الذي يستلزم أن يضبطها الإنسان بصعوبة، أن يكون الكف يعني هذا قد يكون صعبا. قال أن يبسط أصابعه مضمومة، بسط الأصابع بقى في ناس تسجد بهذه الطريقة، يضع إيه الأصابع بقى ولا هذا كفة، ضع كفيك وارفع، ضع كفيك وكمون يسجد وضع جبهته بين كفيه، يبقى كف كله على الايه على الارض، والاصابع مبسوطة مضمومة. مش بعض الناس يعمل كده، ودي بقى خصوصا بقى مع اللي بيمسكوا الميكروفون اثناء الصلاة، ويروح جاي ماسك الميكروفون وايه وساجد بيه، هو هيجزيه لانه وضع كف على وضع اليد على الارض، لكن هذا خلاف السنة. سيب الميكروفون واسجد على الارض. هيجزئه مع خلاف السنة لو هو وضع الاصابع دون باقي الكف، اجزاه لانه وجود اليد على الارض، لكن خالف السنة. عند الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. حديث صحيح. الضم كل ما يجتهد، لأنه هو من الصعب أن هو ما يستقبل بأصابع يديه القبلة من غير ضم، لو كانت مفتوحة كده هيبقى الصبع الكبير في غير اتجاه القبلة، فلو ضم كده وهو ده هما الأربعة ضم مضمومين طبيعي أصلا، الوضع الطبيعي لهم يعني إذا طالما في اتجاه القبلة فقد أبسل. أن الرابع أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة. فعند البخاري من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما. الافتراش مثل ما يضع رجله يضع ظهر يده على الأرض. في ناس من العلماء يعملوا كده كده، يبقى في جزء مفترش، جزء من ظهر اليد على الأرض أو من جانبها. لا، يضع كفيه على الأرض، ضع كفيك وارفع مرفقيك، ولا قابضهما، قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. السنة ان هو ما يجعلش رجليه كده، أصابع رجليه البعض يجعلها ايه، مفترشة. هي الصح انها تكون منصوبة، تبقاش كده، تبقى كده أصابع رجليه، ويثنيها ما استطاع في اتجاه القبلة، حيث يعني. والسنة أن يجعل إن تمكن جميع أصابعه على الأرض، وهذا معنى نصب رجليه، نصب رجله واستقبل بأصابع رجليه القبلة. لا يمكن أن تكون في اتجاه القبلة إلا إذا كانت على إيه، على الأرض. لما تكون واقفة كده بس ما بستقبلش القبلة. مقدار السجود وأذكاره. قال يستحب أن يقول السارد حين سجوده سبحان ربي الأعلى. بل قلنا الصحيح أن هذا واجب، ليس ركن ولكن واجب. عن عقبة بن عامر قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وسنده جيد، فضعفه الشيخ الألباني، لكن هو يعني قابل للتحسين، لأن الحديث قد ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا وحده يدل على الوجوب. ثم سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ذاكرا اسم ربك الأعلى، يدل على الوجوب، ولا وجوب خارج الصلاة. لا قائل فيما نعلم بوجوب تسبيح خارج الصلاة، فقد وجب التسبيح ذاكرا اسم الرب الأعلى، ولا موضع لذلك إلا في السجود كما بيّنه عليه الصلاة والسلام. فدلالة الأمر من القرآن ومن السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يرجح اجعلوها في سجودكم أنها يعني من الأحاديث، يعني يكون ثابتا امتثالا لأمر الله في القرآن. قال وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات. انتهى. وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة. قد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض، وهي مقدرة بمقدار تسبيحة. وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء ل10 تسبيحات، لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز، يعني لما كان أميرا على المدينة. فحذرنا في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات، قدرنا ذلك. رواه أحمد ضعفه الشيباني، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد، وقواه أيضا غير واحد من العلماء. قال الشوكاني: قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح 10 تسبيحات، والأصح أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد، منفرد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا، مكانه كان سجوده قريبا من قيامه، كان ركوعه وسجوده قريبا من قيامه. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل. انتهى كلام الشوكاني. قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام أن يخفف لأمره صلى الله عليه وسلم، لأمره بالتخفيف، وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك. حدث يعني واحد منهم يريد قضاء الحاجة، لو طول ربما بطلت صلاته. قال ابن المبارك: استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات، والمستحب أن لا يقتصر المصلي على التسبيح بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، رواه أبو داود وصححه شيخ الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن، ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه أحمد ومسلم. عظيم في الرب يدل على وجوب سبحان ربي العظيم مرة، والسجود من أهل العلم من قال يجب أن يدعو، والجمهور أنه إذا قال سبحان ربي الأعلى ولو مرة فقد دعا، فإن الدعاء يشمل دعاء الثناء ودعاء الطلب، ولكن لو دعا استغفر لكان خروجا من الخلاف. هو خلاف يعني نادر أو شاذ. قد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، يعني في الأدعية في السجود. نذكرها في مهلي. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه فصوره فأحسن صوره، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد قال: ثم خرج إلى الصلاة فصلى، وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا. قال شعبة: أو قال: واجعل لي نورا. وفي عن يساري صحيحة حديث رواه مسلم، في عن يمين نورا وعن يساري نورا، أمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، واجعلني نورا واجعل لي نورا. قال النووي: سأل، قال العلماء: سأل النور في جميع أعضائه وجهاته،